هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، يوم 4 نوفمبر هو يوم عيد الحب المصري. صاحب هذه الفكرة هو الكاتب الصحفي مصطفى أمين، وأكبر حب عشناه وما زلنا عايشينه هو حب مصر. أكبر حب لمحمد عبد الوهاب هي أولى أغنيات هذه الحلقة. والله عرفنا الحب والحب في بلد ما تعلمنا، والله والله عرفنا الحب والحب في بلد ما تعلمنا، والله من يوم ما صادفنا القلب والقلب أطهر قلب عرفنا، والله والله عرفنا الحب والحب في بلد ما تعلمنا، والله من يوم ما صادفنا القلب والقلب أطهر قلب عرفنا، والله من يوم ما صادفنا القلب والقلب أطهر قلب عرفنا، والله كان هو حبيب الشعب والشعب شدني في قدره معاه، كان هو حبيب الشعب والشعب شكليني تقدر معاه، كان هو حبيب الشعب والشعب شكليني تقدر معاه، أرواحنا عارفنا حياتنا ناصرنا، أرواحنا عارفنا حياتنا ناصرنا، أكبر من ده حب ما فيش غير حب الله حبيب الله. يلي حياتك هي حياتنا، عارف ليه احنا اخترنا، يلي حياتك هي حياتنا، عارف ليه احنا اخترنا، شوق الماضي لمجد الحاضر كنا بنحلم فيه وياه، يلي حياتك هي الشعب وصاب كان تمني علمها الدائم لو انشى ورص كلام لو انشى ورص كلام الحرية تحب مبادئ صلى عليها الشعب وصاب صلى عليها الشعب وصاب كان تمني علمها الدائم لو انشى ورص كلام لو انشى ورص كلام وياك انت تعلمنا ثورة حب هنود وسلام وسلام وسلام وياك انت تعلمنا ثورة حب هنود وسلام وسلام وسلام حب الخير كان رائدنا هو بلدنا وصار بلدنا حب الخير كان رائدنا هو بلدنا وصار هذه الحلقة أيها الأصدقاء نحتفل بيوم ميلاد الفنان مدحت صالح والذي وافق 2 نوفمبر من عام 1960. لعشاق فنه وصوته نقدم وانا ويا بعيش زي الانفراد واحلم وانا معيش ملعنش الأزمات وانا ويا بعيش زي الانفراد وانا معيش ملعنش الأزمات ولكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب وبتقول معانا صباح سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل بنقولها للجميلة منا طلع عصام المحلاوي بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة يا منا وتهنئة من بابا عصام المحلاوي وماما منال والأخ علاء ومن أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك ومن أسرة ما يطلبوا المستمعون أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديقة فوزية أبو علوان إلى الحاج حسن بغدادي عبد القادر بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يشارك في التهنئة كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق علاء إمام وإهداء إلى الزوجة الغالية الحاجة فادية السيد بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 28 أكتوبر. كل سنة وانت طيبة. يشارك أيضا في الإهداء الأمناء المحاسب محمد علاء وزوجته وأولاده، دكتور إمام بالسعودية وزوجته وأولاده، المهندس رضا السيد والمهندس محمد السيد والأخوات مجد السيد والأستاذة فوزية السيد وجميع أفراد العائلة وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون. بتهني الحاجة فادية وكل سنة وانت طيبة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أمر أحمد حجاج إلى العم الغالي جمال حجاج والأستاذ العزيز ماجد لطيف بمناسبة عيد ميلادهم والذي يوافق أول نوفمبر. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى بنت الخالة صفاء عبد المنعم عيد ميلادها 3 نوفمبر، والصديقات فاطمة حسين مريم خالد أسماء حلمي والصديق أمين عدلي عيد ميلادهم 22 نوفمبر. كل سنة وانتم طيبين. وإلى زوج الأخت محمد عبد العال أبو ملك بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. يشارك في الإهداء الجد رشاد هلال وماما سكرة والأخوات سعاد وأمينة وهبة وليلى وكل الأهل والأصدقاء. ومرة تانية بنقول لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده طوال هذا الشهر، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. سنة حلوة يا جميل وصباح. سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة. تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، القلب تغني تقات والروح ترقص على نار شمعات، القلب تغني تقات والروح ترقص على نار شمعات، أحلى عيونه وأغلى قلوب لما قولي اي لك انا الشمعة تنور حواليك، انا وردة حلوة في ايديك، انا شمعة تنور حواليك، انا وردة حلوة في ايديك، روحي تقول وقلبي يقول تعيش لنا حبيبي على طول. أيها الأصدقاء لأحلام وآخر العنقود، أجمل وأرق التهاني من محمود مصطفى فاروق إلى الحاج الغالي مصطفى فاروق وإلى ست الكل ماما هدى وإلى آخر العنقود فعلتنا كما يقول في التهنئة زين محمود مصطفى وإلى والدته الغالية نورة محمد وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة قلبية من عادل بركات إلى الحاج الغالي مصطفى جمعة إلى ابنه المهندس سمير مصطفى بمناسبة قدوم المولودة الجديدة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة للمولودة. يشارك في التهنئة الجدة الحاجة توحيدة والدكتور محمد مصطفى جمعة والأبناء وجميع عائلات مصطفى جمعة وعائلات التركي بمنيا القمح شرقية، ومن الحاجة منال أحمد سالم والدكتورة منة طلع عادل والمهندس أحمد عادل. ومرة تانية ألف مبروك للمولودة الجديدة. آخر العنقود وأحلى آخر العنقود. اسم الله اسم الله عليك، سكر معقود يا أخواتي يا أخواتي عليك يا أخواتي عليك. ابعد يا حسود ابعد، ما تجيش آخر العنقود فرح ولا عريس. ياخدوا التفاح تفاح ياخدوا فرح وأفراح يا عيون السوق. بستين بستين فل من حالك يا حبيبي على الصفين. آخر العنقود اسم الله، آخر العنقود اسم الله، آخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله علي. أصدقاء، ومع اقتراب الاحتفال بمولد سيد الأنام رسول السلام محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إلينا بعض الأصدقاء تهنئة بهذه المناسبة السعيدة، ومنهم الصديق سعيد سلام عرب الدوارة، وإهداء إلى الأبناء سارة ومحمد وإلى الأخوات وإلى الأساتذة الأفاضل إبراهيم شوقي ومحمد عبد الحي ومدحت المدني والدكتور محمد الطواب والحاج هشام محسوب وكل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك وكل شباب قبيلة عرب الدوارة بمركز منشات أبو عمر شرقية. كل عام وأنتم بخير. أيضا الصديقة عزيزة منظور، إهداء إلى أسرة الجروب بمناسبة قرب المولد النبوي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصديقة نهلة صالح والصديقة ابتسام مياز والصديقة ميرفة الشيخ، وأيضا إهداء إلى كل المستمعين. أيها الأصدقاء، الأغنية التالية لمحمد ثروت. تسكن فيني في وقت لا يدري إلا من يسكن فيني أبديني أو أخفيني هو ملك رسول الله لنجاة ومهما الأيام. أجمل وأرق التهاني من ناصر ياسين إلى الزوجة الغالية الحبيبة بمناسبة عيد الزواج 20. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. وإلى الابن الحبيب هشام والابن أدهم والابن الحبيبة آلاء وإلى أخر العنقود رؤى وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من علي عبد المنعم طرفايا بالفيوم إلى كل العائلة بسان نورس بالفيوم وإلى الزوجة الغالية الحبيبة أم علا وإلى الابن علا. أجمل وأرق التهاني وشكر خاص إلى الصديق المستشار عادل زكريا، وإهداء إلى الزوجة الحبيبة الغالية كوثر وإلى كل أفراد الأسرة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق الدائم للبرنامج أحمد عبد المنعم شلبي، وإهداء إلى الأصدقاء صلاح البتنوني وماهر عبد الله زكي، واللي بيقول له حمد الله على السلامة وصولك أرض الوطن، وألف سلامة وتمام الشفاء أيضا، وإلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وأيضا من عشاق صوت وفن الفنانة نجاة، الصديق الدائم للبرنامج وصديق الخطابات البردية جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منوفية، واللي بيزعل قوي لو أنا ما ذكرتش اسمه. الحقيقة الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين أنا بزيع كل الإهداءات، وأي خطاب بريد وأي خطاب إلكتروني أي تهنئة أنا لا أغفلها، بالعكس أنا بهتم بكل الخطابات البريدية. وبشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا، وهو من عشاق صوت وفن الفنانة نجاة، وبيهديها إلى كل الأسرة وإلى كل مستمعي البرنامج العام. وأنا بشكرك جدا جدا، وبيهديها بصفة خاصة إلى مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. بشكرك جدا جدا، وأهلا بك دائما صديق للبرنامج وأيضا صديق الخطابات البريدية. أيها الأصدقاء، مهما الأيام ونجاة، مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، ما بنستغناش أبدا أبدا، ما بنستغناش عن بعضينا. قد ما نتخاصم يا عوازي أو حاجة فرق نتنادي، مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، ما بنستغناش أبدا أبدا، ما بنستغناش عن بعضينا. قد ما نتخاصم يا عوازي أو حاجة فرق نتنادي، أرجوك تبونا تلقونا بالصالح بعض العقدين، أرجوك تبونا تلقونا بالصالح بعض العقدين. ولا نستغناش ولا نستغناش عن بعضينا. ولا نستغناش ولا نستغناش. تلية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وحبيته، لكن ما بقولش أجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج وعاشق ملك العود الصديق سعد السحيمي بالأسكندرية، وإهداء إلى كل عشاق ملك العود فريد الأطرش وكل الأصدقاء دكتور جلال الشعر وأسرته، محمد زكي وأسرته، دكتورة هدى طعيمة، وأيضا إلى كل الأخوات بالأسكندرية والأسرة بكندا وكل آل السحيمي بجميع محافظات جمهورية مصر العربية. أيضا أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديق الغالي دكتور محمد الطواب، وهو أيضا من عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش بمناسبة صدور الكتاب الجديد له، وأيضا من الزوجة هيام والأسرة، وبيقولوا له ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح، وألف مبروك يا دكتور. هذه تهنئة قلبية من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي، وهو من عشاق فن وصوت ملك العود فريد الأطرش، وإهداء إلى كل المستمعين وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة قلبية من الأستاذ محمد أبو الخير، وإهداء إلى الأخ الغالي جمال أبو آية وإلى أسرة البرنامج، وأنا بشكرك جدا جدا على ما كتبته عن برنامج ما يطلبه المستمعون، بشكرك جدا جدا أستاذ محمد أبو الخير. وبشكر أيضا الصديق المهندس سمير عبد الحفيظ. أيها الأصدقاء، فريد الأطرش وحبيته لكن ما بقولش، حبيته لكن ما بقولش، حبيته لكن ما بقولش، إكمني بحب وما بطولش، حبيته حبيته حبيته، سلب عقلي وجنني حرماني طفل بدوب ولا يفهمني يا خسارة الحلو ما يكملش حبيته حبيته حبيته جبران الخاطر ما حقرمش حبيته حبيته حبيته حبيته حبيته حبيته هيك مني بحبه وما بطلش حبيته حبيته حبيته. أيها الأصدقاء، كما بدأنا بدعوة للحب وهو أكبر حب عشناه وعايشينه في مصرنا الحبيبة، نختتم هذه الباقة المتنوعة من أغنيات البرنامج مع حبنا الكبير. يا حبنا الكبير لكوكب الشرق أم كلثوم هي آخر أغنيات هذه الحلقة، والإهداء لكل المصريين. يا حب نفسك زرعنا وفضل لك علينا جمالك علينا شايلنا في عينينا جمالك علينا شايلنا في عينينا نوفي وانت توفي سبيل مجدك صلاة وحبك طاعة يرضاها الإله والاستشهاد اعلى بهمة رجالك واكتب صحابك.